وهذا الحديث كما عرفنا في المجلس السابق حديث عظيم حوى الدين بمراتبه، وبين عليه الصلاة والسلام كل مرتبة من مراتب الدين ببيان شاف وإيضاح واف بألفاظ موجزة وعبارات مختصرة أتت على الخير كله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث سأل فيه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقال في بيان معنى الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وعندما تتأمل في التعريفين للإسلام والإيمان تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه كلها أعمال ظاهرة يقوم بها العبد. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي مكانها القلب. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجميع هذه الست عقائد مكانها القلب. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي مكانها القلب. وبهذا تستفيد فائدة عظيمة في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا معا في الذكر، أي ذكر في نص واحد، فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة. وهذا موافق تمام الموافقة لمعنى هذين اللفظين، لأن الإسلام من الاستسلام والإذعان، فتفسيره بالأعمال الظاهرة موافق لذلك، والإيمان من التصديق والإقرار، فتفسيره بالعقائد الباطنة أيضا موافق لذلك. فالإسلام والإيمان لفظان إذا ذكرا معا في نص واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة. وإذا ذكر كل واحد منهما مفردا لم يذكر معه الآخر شمل معنى الآخر. فمثلا عندما تقرأ: إن الدين عند الله الإسلام، عندما تقرأ: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عندما تقرأ: ورضيت لكم الإسلام دينا، عندما تقرأ: ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام، هنا ذكر الإسلام مفردا، يعني لم يذكر الإيمان معه. ففي هذه الحالة إذا ذكر الإسلام مفردا يشمل الدين كله، يشمل العقائد التي تكون في القلوب، ويشمل الأعمال التي تكون في الجوارح. وهكذا قل في الإيمان إذا ذكر مفردا، فإنه يشمل معناه الخاص به وهو العقائد، ويشمل أيضا الأعمال الظاهرة. فمثلا قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الإيمان مفردا فيتناول الدين كله عقيدة وعبادة، وهذا مبني على قاعدة قررها أهل العلم، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، بل بألفاظ عديدة شرعية، منها ما مر معنا الإشارة إليه مثل البر والتقوى والفقير والمسكين ونحو ذلك من الألفاظ. فمن شأن هذه الألفاظ أنها إذا ذكر أحدها مفردا عن الآخر شمل معنى الآخر، وإذا ذكر معا استقل كل واحد منهما بمعنى خاص. وبهذا ينبغي أن تعلم أن لفظ الإسلام والإيمان من حيث وروده في النصوص الشرعية تارة يأتي ذكرهما معا في النص الواحد مثل حديث جبريل، ومثل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومثل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فمثل هذه النصوص يأتي فيها ذكر الإيمان والإسلام معا، هذه حالة. الحالة الثانية أن يأتي ذكر الإيمان مفردا، وسبق أن أشرت إلى بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الإيمان مفردا. الحالة الثالثة أن يأتي ذكر الإسلام مفردا، وأيضا سبق ذكر بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الإسلام مفردا. هذه حالات ثلاث. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالعقائد الباطنة. والمعيار عندنا حديث جبريل في التفسيرين. الحالة الثانية ذكر الإيمان مفردا، الإيمان إذا ذكر مفردا شمل الكل، شمل العقائد التي في القلوب وشمل الأعمال التي في الجوارح. الحالة الثالثة ذكر الإسلام مفردا، والإسلام إذا ذكر مفردا أيضا يتناول الجميع، يتناول الجميع، يتناول العقائد التي تكون في القلوب، ويتناول الأعمال التي تكون في الجوارح. نعم. قال: وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان متلازمتان، وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. أول ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام الشهادة، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أول شيء فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، وسيأتي معنا نظير هذا في حديث ابن عمر الآتي: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام الشهادتان، وأول ما يحصل به الإسلام من العبد الشهادتان، فلا يكون مسلما إلا بهما، فهو أول ما يدخل به العبد في هذا الدين، والشهادتان أول الأمر وآخره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهما كلمتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. فشهادة أن محمدا رسول الله قرين لشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفك عنها، بل لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها. ولهذا فإن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها أو إلا إذا ضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن شخصا شهد أن لا إله إلا الله وأعلن التوحيد، لكنه لم يشهد بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغته بعثته ولم يؤمن به، قال: أنا أبقى موحدا، لا أشرك بالله ولا أعبد مع الله غيره، لكنني لا أؤمن بهذا النبي ولا أقبل الإيمان به ولا أنطق بالشهادة بأنه محمد، بأنه رسول الله. فمثل هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شهادة لا إله إلا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرين لشهادة لا إله إلا الله، ولهذا محبته من محبة الله، وطاعته من طاعة الله، وتصديقه من تصديق الله، ومعصيته من معصية الله، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تبارك وتعالى شرعه ودينه. فمن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا بالله، لأن الكفر به كفر بمرسله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وخبر لا النافي للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. هنا بيان لمعنى شهادة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا إذا عرف معناها، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. الحق لا إله إلا الله، وهي أعظم الحق. قال تعالى: له دعوة الحق، وقال: ذلك بأن الله هو الحق. فلا إله إلا الله هي كلمة الحق، فلا تقبل من قائلها إلا إذا عقل معناها وعرف مدلولها. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فاشترط عليه الصلاة والسلام العلم. ولهذا من شروط قبول لا إله إلا الله من قائلها أن يكون عالما بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين، فلا يكون من أهلها من قالها إلا إذا عرف معناها وعقل مدلولها. وهي كلمة قائمة على ركنين، النفي والإثبات، والتوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه لا يمكن أن يحصل من العبد إلا بالنفي والإثبات، بدون نفي وإثبات لا يكون توحيد. توحيد الذي هو الإخلاص لله جل وعلا لا يكون إلا بالنفي والإثبات، بدون النفي والإثبات ليس هناك توحيد. التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله قائمة على ركنين نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. أولها نفي عام لا إله، والإله في اللغة المعبود هذا معناه، فقوله لا إله هذا نفي للعبودية عن كل من سوى الله أيا كان، لا بد من هذا النفي ليكون العبد موحدا، ينفي العبودية بكل معانيها عن كل أحد كائنا من كان، ينفيها عن الملائكة، ينفيها عن الأنبياء، ينفيها عن الأولياء، ينفيها عن الجبال الأشجار إلى غير ذلك، نفي عام عن كل من سوى الله لا إله. ثم إثبات خاص في آخرها إلا الله، إثبات خاص في آخرها أي إثبات للعبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. فلا يكون المرء موحدا من أهل لا إله إلا الله إلا بالنفي والإثبات، بالنفي وحده لا يكون موحدا، وبالإثبات وحده لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات معا، فهما ركنا التوحيد فلا توحيد إلا بهما، هما ركنا التوحيد فلا توحيد إلا بهما. قال تشتمل على ركنين نفيا عاما في أولها وإثبات خاص في آخرها، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وهذا هو التوحيد. ولهذا لاحظ لو أن شخصا نفى ولم يثبت، قال لا إله وسكت لم يثبت، ماذا يكون؟ ملحدا، لأن الملاحدة شعارهم لا إله والحياة مادة، هذا شعار الملاحدة. وإذا أثبت ولم ينفي، يعني رأيتم لو أن شخصا قال أنا أقر بأن الله معبود وأعبده، أنا أقر بأن الله معبود وأعبد الله أصلي وأحج وأتصدق، لكن لا أنفي العبودية عن سوى الله، ماذا يكون؟ مشركا. من نفى ولم يثبت فهو ملحد، ومن أثبت ولم ينفي فهو مشرك. ولا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. ولهذا التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد لا بد فيه من النفي والإثبات، النفي العام لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو يعرف معناها لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا المشركون لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرف القوم أن لا إله إلا الله تنفي العبودية عن جميع الآلهة التي يعبدون، وتثبت العبادة لله وحده دون شريك. ولهذا قالوا متعجبين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. في الآية الأخرى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أئنا لتاركوا آلهتنا، لأن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة ونبذ الأصنام ونبذ عبادة أي أحد غير الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله. ولا يكون العبد موحدا إلا إذا نطق بلا إله إلا الله وقد عقل معناها وعرف مدلولها. لا في كلمة التوحيد نافية للجنس، ولها مبتدأ وخبر. إله اسمها أو هو المبتدأ، وخبرها محذوف مقدر، خبرها محذوف مقدر لا إله، ثمة في الكلمة محذوف مقدر. ما هذا المحذوف المقدر؟ لا إله إلا الله. أرأيتم لو قال قائل المقدر المحذوف موجود، كلمة موجود، أيصح ذلك؟ بمعنى بحيث يكون المعنى لا إله موجود إلا الله، ما رأيكم لو قال المعنى لا إله موجود إلا الله؟ الآلهة الموجودة المعبودة بالباطل كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. فإذا كان هذا المعنى لا إله موجود إلا الله، يكون معنى هذه الكلمة كل إله موجود سواء عبد بحق أو عبد بباطل ولا يعبد بحق إلا الله فهو الله، وهذا معنى فاسد باطل، هو نقيض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا يجوز أن يقدر المحذوف بموجود، بل لا يجوز أن يقدر إلا بكلمة حق، لا إله حق إلا الله. المحذوف لا يجوز أن يقدر إلا بحق، لا إله حق إلا الله. ودليل هذا القرآن، قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، له دعوة الحق في تلبية بعض الصحابة لبيك إله الحق. فلا يقدر إلا بهذه الكلمة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها. وإن شئت أن تفسر لا إله إلا الله بالقرآن فعندك في القرآن آيات كثيرة جدا تفسر لك لا إله إلا الله. فلو قال لك قائل ما معنى لا إله إلا الله؟ قلت معناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعريف صحيح أو لا؟ لأن أعبد الله إثبات، لا تشركوا به شيئا نفي، هذا هو معنى لا إله إلا الله. أو قلت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. أو قلت

والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل أحد هذين الشرطين أو فقدهما معا لم يقبله الله، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن العمل إذا لم يكن على الإخلاص لم يقبل قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والدليل على أن العمل إذا فقد المتابعة لم يقبل قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالأعمال لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلص فيها العامل لله وتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل: ما أقسام الناس من حيث الإخلاص والمتابعة؟ ما أقسام الناس من حيث الإخلاص والمتابعة؟ الناس في هذا الباب ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، وهم وحدهم الذين يقبل الله سبحانه وتعالى منهم عملهم، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا اجتمع فيه الأمران. فالقسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني من الناس من عنده إخلاص، مخلص في عمله لله، لا يبغي بعمله إلا وجه الله، لكن عمله يفتقد المتابعة، مخلص ولكنه مبتدع، يعبد الله بالبدع، يعبد الله بأمور محدثة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا يقبل الله عمله لكونه مخلصا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاشترط عليه الصلاة والسلام لقبول العمل أن يكون العمل موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من الناس من عنده متابعة، يعني يعمل العمل الموافق للسنة لكنه في قلبه ليس مخلصا لله، إما يأتي بالعبادة رياء أو سمعة أو لإرادة الدنيا أو نحو ذلك من الأغراض، فهذا أيضا لا يقبل الله منه عمله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وموافقا للسنة. القسم الرابع من الناس من لا إخلاص عنده ولا متابعة، ليس مخلصا لله ولا أيضا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقسام مردودة إلا القسم الأول، وهو من كان عمله خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على كل مسلم عاقل أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يجاهد نفسه دائما وأبدا بأن تكون أعماله لله خالصة ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقة. وهذا هو المراد بقول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال: أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبادة لا تتصف بالحسن إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقة، لأنها إن لم تكن لله خالصة لا تكون حسنة لأنها شرك، وإذا لم تكن للسنة موافقة لا تكون حسنة لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة ليست حسنة والشرك ليس حسنة. فلا تكون العبادة

وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر هنا صلوات الله وسلامه عليه أصول الإيمان وأركان الإيمان التي عليها قيام الدين، والدين له أصول لا يقوم إلا عليها، وله أركان لا ينبني إلا عليها. فإذا كفر عبد بشيء من هذه الأركان حبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الأصول للإيمان بمثابة الأصول للأشجار وبمثابة القواعد للبنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والبناء لا يقوم إلا على عماده، فكذلك الإيمان والدين لا يقوم إلا على أركانه، لا يقوم إلا على أركانه. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في القرآن يبين ذلك في سورة إبراهيم، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل للإيمان، مثل ضربه رب العالمين للإيمان، مثل الإيمان بالشجرة الطيبة، والمراد بالشجرة هنا النخلة كما فسرها أو فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في السنة الصحيحة. والنخلة شجرة معروفة لها أصل ثابت قوي متمكن في الأرض، ولها فرع. وكما أن النخلة إذا قطع أصلها، إذا قطعت من أصلها ماتت، فالإيمان إذا فقد أصله مات وانتهى، فلا يقوم إيمان ولا يقوم دين إلا على هذه الأركان، وهي أركان ستة، ومكانها القلب، ومكانها القلب: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه أصول للإيمان وقواعد يقوم عليها الدين، إذا فقدت أو فقد شيء منها لم يقبل عمل ولم ينتفع بطاعة. وأعظم هذه الأركان وأجلها هو الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له ومتفرعة منه وراجعة إليه. ولهذا تجد في الآيات ترجع هذه الأصول إلى هذا الأصل العظيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، هذا أصل الأصول، ثم البقية ترجع إلى هذا الأصل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهي كلها راجعة إلى هذا الأصل. فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان وأعظم أركان الإيمان. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله، الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا قال العلماء: الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: الركن الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وهو الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الملك لا شريك له في الملك، الخالق، الرازق، المدبر، المتصرف، والإيمان بجميع أفعاله سبحانه. فهذا الركن الأول من أركان الإيمان بالله.

فالملائكة خلق لله جل وعلا وعددهم كثير ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، يقال ألكني أي أرسلني، وهذا المعنى يدل عليه قول الله تعالى جاعل الملائكة رسلا، فالملائكة رسل الله عز وجل، وهم مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا لا يوجد في الملائكة عاص ولا يوجد في الملائكة عصيان، كلهم على الطاعة، كلهم حياتهم على الطاعة الدائمة المستمرة لله تبارك وتعالى، جبلوا على ذلك، جبلهم الله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى القيام بكل ما يأمرهم به سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة من ذكر لأسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به تجاه الملائكة، أربعة أشياء، يعني كل ما ينبغي أن نؤمن به تجاه الملائكة يرجع إلى أربعة أمور: الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ونحن نعلم أن ما يتعلق بالملائكة من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف لم تفصل كلها في القرآن والسنة، وإنما ذكر على وجه التفصيل منها قدرا كبيرا، وبقية أمور الملائكة من أعداد أو أوصاف أو وظائف أو غير ذلك أجملت. فإذا الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم مما ورد في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، أي ما أجمل من أسمائهم نؤمن به مجملا كما جاء، وما فصل من أسمائهم نؤمن به مفصلا كما جاء. على سبيل المثال جاء في التفصيل لأسماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وقالوا يا مالك، ومنكر ونكير، فهذه أسماء جاءت مفصلة نؤمن بها، نقول إن من الملائكة ملك اسمه جبريل وآخر اسمه ميكائيل، ولا نذكر اسما إلا عليه دليل من كتاب الله أو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعداد الملائكة إجمالا لا يحصيه إلا الله، وجاءت تفاصيل تتعلق ببعض الأعداد المتعلقة بالملائكة فنؤمن بهذه التفاصيل، ومن ذلك هم الحديث الذي مر في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. الزمام معروف، الخطام الذي يجر به الدابة أو يجر به الشيء. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولهذا عدد الملائكة الذي يجر جهنم أجارنا جميعا منها إلى أرض المحشر يوم القيامة 70 في 70، 70,000 في 70,000، هذا عدد الملائكة الذين يقومون بهذه المهمة. والملائكة أيضا لهم مهام كثيرة، وعدد من المهام تجدها مناطة بأعداد، مثل هنا عدد: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، عليها 19، وهكذا تجد أعداد تفصيلية معينة. فكل عدد تفصيلي جاء في القرآن أو جاء في السنة نؤمن به كما جاء.

المنزلة أصل من أصول الإيمان، والإيمان بها هو اعتقاد أنها كلام الله وأنها وحيه جل وعلا وتنزيله، وأنها مشتملة على بيان الحق وهداية الخلق، وأن من آمن بها فاز وسعد، وأن من لم يؤمن بها خاب وخسر، وأن رسل الله جل وعلا بلغوا كتب الله وافية تامة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالكتب الإيمان تفصيلا بما سمي منها، ولم يسمى منها إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، فما سمي منها نؤمن به تفصيلا كما جاء، وما لم يسمى منها نؤمن به إجمالا، ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن، فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وبرسالته ختمت الرسالات، فكتابه ختام الكتب المنزلة، فلا كتاب بعد القرآن الكريم لأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن المنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن يمتاز عن الكتب السابقة بميزات، منها كونه المعجزة الخالدة، وأن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فقد وكل حفظها إلى الأقوام الذين أنزلت إليهم بما استحفظوا من كتاب الله، وسلامته من التحريف ونزوله منجما مفرقا، والواجب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة القرآن أن يعتنوا بكتابهم القرآن، وأن يتلوه حق تلاوته، وأن لا يتخذوا القرآن مهجورا، وأن يعملوا بالقرآن، وأن يحكموه بينهم، وأن يرجعوا إليه في تنازعهم، وأن يأتمروا بأوامره، وأن ينتهوا عن نواهيه، وأن يصدقوا بأخباره، وأن يؤمنوا به كتابا منزلا من رب العالمين مشتملا على هداية الخلق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والإيمان بالرسل، التصديق والإقرار، التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير: